بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس الذي نجتمع وإياكم فيه لاستكمال مدارسة أبواب كتاب التوحيد. السلام. وكنا وقفنا عند باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وذكر الشيخ المؤلف رحمه الله في هذا الباب ثلاث آيات وأثر، وذكر أثرا عن ابن عباس فقال: قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري. الصوت واضح؟ نعم. طيب، الكلام في هذا الباب وعلاقته بالتوحيد وما يتضمنه من المسائل في عدة فصول ومباحث كما جرت العادة والمنهج في ذلك. الفصل الأول: مقصود الباب وموضوعه العام. ما هو المقصود العام لهذا الباب وإراده في كتاب التوحيد؟ الجواب: لبيان أن التوكل فريضة وعبادة من أعمال القلوب يجب إخلاصها لله وحده لا شريك له، يعني يجب إفراد الله تعالى بهذه العبادة كسائر العبادات، فلا يتوكل على غيره، سواء كان ذلك الغير نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك. هذا إذن باختصار المقصود العام لهذا الباب في كتاب التوحيد، لبيان أن التوكل فريضة وعبادة من أعمال القلوب، وسبق الكلام على أعمال القلوب ومنزلتها، وأن هذه العبادة كسائر العبادات يجب إفراد الله بها وعدم الإشراك معه فيها. الفصل الثاني: المباحث الموضوعية. المباحث الموضوعية، والمراد بهذا الفصل هو فهم حقيقة التوكل، ما يتعلق بالتوكل، أطراف هذا الموضوع، بحيث نجمع أطرافه ونلم شتاته، لأن هذا الموضوع وهذه العبادة من جليل العبادات كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالكلام في هذه المباحث الموضوعية في عدة مباحث. المبحث الأول: حقيقة التوكل. حقيقة التوكل. التوكل أيها الإخوة عمل قلبي محض، عمل قلبي محض. وتكلم العلماء قديما وحديثا في معناه وتعريفاته وما إلى ذلك، وخلاصة ما يقال في معنى التوكل لعل التعريف الجامع أن يقال: هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها. صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله بها. إذن هذا التوكل. ولا بد من استحضار أصلين عظيمين هنا: الأول علم القلب، والثاني عمل القلب. يعني لا بد من علم القلب وعمله. ما المقصود بهذا؟ علم القلب يعني الثقة في الله عز وجل، والعمل يعني الاعتماد، اعتماد القلب عليه، وليس بينهما تلازم، انتبه. فهذا أمر وهذا أمر. يعني توضيح ذلك، العبد أحيانا قد يثق بواحد من الناس لكن لا يعتمد عليه لاستغنائه عنه. أنا أثق في فلان ثقة لا مجال للنقاش فيها، لكني لا أعتمد عليه في أموري ولا أسند إليه. لماذا؟ لأني لا أحتاجه، مستغني عنه بغيره. وأيضا قد يعتمد العبد على إنسان مع عدم ثقته به. لماذا؟ لحاجته إليه، لا يوجد من يقوم بهذا العمل إلا هو، فهو مضطر، مضطر إلى تمشية العمل وإسناد العمل إليه، ولو لم يكن هناك الثقة في هذا الأمر. فإذن هذان الأمران، الثقة في الله عز وجل واعتماد القلب عليه، ها هنا يعني يبنى بناء التوكل. والثقة بالله تقوم على تعظيم الرب في القلب ومعرفة قدره. فأنت يا عبد الله تتعلق برب عظيم لا حد لقدرته وشمول علمه وكمال صفاته، فهو الذي بيده كفاية من توكل عليه. ويجتمع في التوكل أيضا إحسان الظن بالله والنظر في سعة رحمته وعظيم جوده وإحسانه. والثقة بالله تقتضي أيضا أن يفوض العبد أموره إلى ربه، يعتمد ويفوض أموره إلى الله، لأنه متيقن بحكمة الله وحسن تدبيره وسعة علمه. فالتفويض في الحقيقة هو روح التوكل وحقيقته. ومع أن التوكل عمل قلبي إلا أنه يشرع التلفظ به، فالقلب ينعقد، القلب ينعقد على التوكل، لكن أيضا اللسان يواطئ القلب، كما جاء في قوله تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. فقالوه لفظا مع عقد قلوبهم على هذا الأمر. وكذلك في دعاء إبراهيم والمؤمنين معه قالوا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالتلفظ به في محاجة المعرضين: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذن هذا أيها الإخوة باختصار ما يمكن أن يقال في حقيقة التوكل. فهذه حقيقة التوكل تجمع هذه المعاني، ويمكن أن تضبط وتحد بهذا الحد السابق. المبحث الثاني: منزلة التوكل. منزلة التوكل، التوكل على الله قوة عند الملمات، وعدة في النائبات، وثبات على الحق أمام التحديات. التوكل للمؤمن جنة عاجلة وغنيمة سانحة وطمأنينة وارفة، وهو الحصن الذي من دخله لا يخشى، ومن لاذ به لا يشقى، ومن اعتصم به كفاه المولى. ورد التوكل في القرآن في 42 موضعا. قال الله تعالى في بيان صفة المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جعل الله التوكل شرطا في الإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجعله شرطا في الإسلام، وقال موسى يا قوم إن كنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. تكفل الله بكفاية من توكل عليه، فقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وهكذا شأن أتباع الأنبياء الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. التوكل على الله والإخوة، وهذه نقطة مهمة يغفل عنها كثير من الناس. التوكل على الله فرض من فروض الأعيان، واجب على كل مسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له نفيس، يقول: وتظن طائفة أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل، وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعها من الحب والرجاء والخوف والشكر ونحوه، وهذا ضلال مبين. يقول: هذا ضلال مبين، بل جميع هذه الأمور فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان. إذن نحن أمام فريضة، فريضة علي، فريضة عليك، فريضة على كل مسلم، التوكل على الله. التوكل شعور ويقين بعظمة الله وربوبيته وقدرته. التوكل قطع القلب عن العلائق، ورفض التعلق بالخلائق، وإعلان الافتقار إلى الملك الرازق، إنه الحصن الحصين والركن الركين. التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار. هو إيمان وسكينة وطمأنينة، ثقة بالله في الله، وأمل يصحب العمل، وهو إيمان بالغيب وتصديق بموعود الله بعد عمل الأسباب المشروعة. الحقيقة أيها الإخوة أننا بحاجة إلى طرق هذا الموضوع بين الفترة أو بين الفينة والأخرى، لأن فيه معالجة لضعف في العقيدة في نفوس عدد من المسلمين حينما اخترق حصن التوكل في كثير من القلوب، فتعلقت بغير الله وتوكلت على الأسباب المادية. منهم من اعتمد على ماله، ومنهم من اعتمد على جاهه، ومنهم من اعتمد على ذكائه، ومنهم من اعتمد على منصبه ومعارفه، وهذه كلها زائلة ميتة، وضعف اعتماد القلوب على علام الغيوب الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فما منا أحد أيها الإخوة أبدا إلا وعنده حاجات، عنده أمور يطلبها، وعنده أمور يخشاها، عنده طموحات، عنده رغبات، عنده أشياء يريد أن تتحقق، إما دينية أو دنيوية. لكن وهذا أمر مشترك بين جميع الخلائق، البر والفاجر، المؤمن والكافر، لكن السؤال: هل تعلقت قلوبنا بالله وتوكلنا عليه في استجلاب هذه الأشياء وتحصيلها؟ ها هنا يأتي الحديث، لأن هذه المسألة مرتبطة بالتوحيد ومرتبطة بالعقيدة، لأن هذا مما تنعقد عليه القلوب، وبهذا سميت العقيدة عقيدة. نعم، المبحث الثالث: أنواع التوكل ومجالاته. التوكل على الله نوعان كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله. النوع الأول: توكل على الله في جلب حوائج العبد الدنيوية أو دفع المكروهات الدنيوية. والنوع الثاني: التوكل على الله في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والاستقامة وطلب العلم والدعوة إلى الله والجهاد ونحو ذلك. يعني باختصار لو أردنا نلخص النوعين نقول: توكل في الأمور الدنيوية، والثاني التوكل في الأمور الدينية. والثاني هذا هو توكل الأنبياء، وبين النوع الأول والثاني من الفضل ما لا يعلمه إلا الله. ومن توكل على الله النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول، وهذا مما يغفل عنه. يعني حينما يطرق التوكل ونسمع التوكل ينصرف إلى الأذهان التوكل على الله في الرزق، التوكل على الله في حصول وظيفة، التوكل على الله في تحصيل زوجة، ها؟ لكن يغيب عنا أن نتوكل على الله في الاستقامة على الدين. يعني نحن الآن كلنا الآن اجتمعنا في مجلس علم، وكلنا نريد تحصيل العلم، وهذه بلا يعني لا إشكال فيها أن من الرغبات التي نجتمع عليها الرغبة في تحصيل العلم الشرعي. لكن هل نحن نتوكل على الله في تحصيل العلم في طلبه؟ تجد أن هذا المعنى يغيب. واضح يا أخوان؟ نعم. وإذا اتضح هذان النوعان ففي دائرة هذين النوعين تظهر مجالات كثيرة للتوكل لا تكاد تحصى. التوكل على الله في الاستقامة والصلاح، إنسان يتوكل على الله في أنه يعيش مستقيما على دينه، لا يزيغ ولا ينحرف ولا تتخطفه الأهواء يمينا وشمالا. وهذا معنى عظيم من معاني التي تستحضرها القلوب الحية. وحينما يدعو الإنسان في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، فهو يدعو الله بلسانه ويتعلق قلبه متوكلا عليه في تحقيق هذه الهداية والاستقامة. من مجالات التوكل الرزق، فالمسلم يوقن أن رزقه مكتوب وهو في بطن أمه، لكنه يفعل الأسباب ويتعلق قلبه اعتمادا وتوكلا على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. من مجالات التوكل التوكل على الله في العافية، تحصيل العافية والصحة. إذا نزل مرض بالإنسان نشاهد بعض الناس أنه تضطرب عليه الأمور ويتعلق بالأسباب الحسية، أين الطبيب الماهر؟ أين المستشفى المتميز؟ هل تعرفون عيادة جيدة؟ هل كذا؟ فتتعلق القلوب بمثل هذه الأسباب، ونغفل عن قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. فالله عز وجل هو الشافي، بيده العافية والصحة. فيقع الخلل والغفلة عن استحضار معنى التوكل في تحصيل الصحة والعافية. من مجالات التوكل قضاء الحاجات والمصالح، فمن كان له حاجة، معاملة، مصلحة، يتعلق بفلان الواسطة، هل تعرف أحد في الدائرة الفلانية، هل تعرف كذا، هل تعرف كذا، ونغفل عن التعلق بالله والتوكل عليه. جاء رجل إلى الربيع بن عبد الرحمن يسأله أن يكلم الأمير في حاجة له، فبكى الربيع وكان من أصحاب القلوب الحية، بكى ثم قال أي أخي اقصد الله عز وجل في أمرك تجده سريعا قريبا، فإني ما طلبت المعونة من أحد في أمر إلا الله، فأجده كريما قريبا لمن قصده وتوكل عليه. أيضا من مجالات التوكل النصر على الأعداء، وما أحوج المسلمين اليوم وقد تمالأت عليهم قوة الكفر والطغيان على اختلاف مللها ونحلها، أن تجتمع كلمتهم ويتوكلوا على ربهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ثم عقب وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الخير للمتوكلين، ومن لبس التوكل لم تجده يخاف جرائر المتجبرين. المبحث الرابع ثمرات التوكل، وما أعظمها من ثمرات وفوائد يجنيها المتوكل إذا حقق هذه العبادة القلبية في قلبه. فمن أولى هذه الثمرات تحقيق الإيمان، فلا إيمان إلا لمن توكل على ربه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الثمرة الثانية من أعظم أسباب الفوز بالجنة، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من هم؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بل الأمر لا يقتصر على دخول الجنة فقط، بل المتوكلون هم السابقون من السبعين، من صفات السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال كما سبق معنا في أوائل الكتاب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لكمال توكلهم يتركون هذه الأسباب المكروهة، وكان جزاؤهم على ذلك السبق، فكانوا من هؤلاء السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ذكر أهل العلم عن سعيد بن المسيب قال اجتمع سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام، وهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم، فكانا متآخيين، فقال أحدهما لصاحبه إن لقيت ربك إن لقيت ربك قبلي فأخبرني ماذا لقيت منه، وإن لقيت ربي أخبرتك. اتفق على هذا، فمات أحدهما قبل الآخر، والذي مات أولا هو سلمان الفارسي، فرآه، رأى عبد الله بن سلام رأى سلمان في المنام فقال: يا أخي ما وجدت؟ فقال سلمان: توكل وأبشر فلم أرى مثل التوكل. فقال: توكل وأبشر فلم أرى مثل التوكل. وهذه القصة ذكرها جماعة من العلم كالذهبي في السير وغيره. من الثمرات وهو الثالث نيل محبة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله يحب المتوكلين، وهنيئا لك أيها المتوكل، لأن من أحبه الله فيوفقه ويسدده، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الثمرة الرابعة طمأنينة النفس وراحة القلب. القلب إذا اعتمد على الله لا تسل عما يحل به من الطمأنينة والسكون والعيش الهنيء وهدوء النفس وذهاب القلق والهم وضيقة الصدر. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمن كان يعاني، وما أكثر هذه الشكاية في هذا الزمن، من كان يعاني قلقا أو اكتئابا، فدواء النفس أن تسبح بها في رياض الذكر، وأن يتعلق القلب بربه ويفوض أمره إليه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، الله حسبك مما عذت منه به، وأين أنت ممن حسبه الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. من الثمرات كفاية الله للمتوكل، فيكفيه جميع أموره، وهذا جزاء المتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. أيضا من الثمرات وهو السادس أن التوكل يورث قوة القلب وشجاعته وثباته. قال الله جل وعلا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذه الآية حقيقة تشير إلى هذا المعنى، ولهذا علق عليها المفسرون بما يفيد هذا المعنى، كقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، له كلام على هذه الآية في تفسيره جميل، ذكر أن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه لا حول ولا قوة لأحد إلا بالله، ويعلم ويوقن أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ويعلم أنه على الحق وأن الله حكيم رحيم، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثرة، لأنه واثق القلب مطمئن بربه لا يصيبه الفزع. ولهذا عقب فقال: فإن الله عزيز، يعني لا يغالب قوته قوة، حكيم فيما قضاه. فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، لكن ما يقابل هذا؟ قال: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. يعني إذا توكل القلب على الله كفى هذه الأشياء، صار القلب قويا ثابتا شجاعا يواجه هذه المواجهات والمتاعب والمصاعب والاستهزاء والتثبيط والتخذيل ونحو ذلك. أيضا من الثمرات التوكل أنه سبب في حصول الرزق، كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد بسند صحيح. الطير تذهب في الصباح ضامرة البطن جائعة، وتعود في المساء بطانا قد شبعت من هذا الرزق. وقال الله تعالى في الآية: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. قيل لبعض السلف: على ما بنيت أمرك في التوكل؟ فقال: بنيته على خصال أربع. ما هي؟ قال: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. وذكروا في التاريخ، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي الراشد رحمه الله لما حضرته الوفاة قال، قيل له: يا أمير المؤمنين، هؤلاء بنوك، وكانوا 12 ابنا، 12 ابن، فقيل له: ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء؟ فقال رحمه الله ورضي عنه: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال: هم بين رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه. فنقلوا، ذكر هذا ابن كثير قال عن الراوي، قال: فلقد رأينا أولاده أو بعض أولاده يحمل على 80 فرسا في سبيل الله أغناهم الله. وكذلك حصل لإبراهيم النخعي الإمام الجليل من أئمة السلف رحمه الله وفقهائهم، فإنه في يوم جاءه رزق 20,000 درهم، ما شعر إلا وتأتيه إلى بابه، فتصدق بها جميعا في يومه. فقيل له: لو ادخرت منها لولدك؟ فقال: لقد ادخرتها لنفسي وادخرت الله لولدي. نعم، فاستجاب الله دعاءه لحسن ظنه، فكان الثراء والسعادة في أولاده، رزقهم الله الثراء. الثمرة الثامنة أن التوكل حصن من تسلط الشيطان الرجيم، كما قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالحرز من الشيطان والحصن الذي نتحصن به هو الاستعاذة والتوكل على الله. فهذه من الحصون الحصينة المكينة التي تنجي بإذن الله من كيد الشيطان وهمزه ونفخه ووسوسته. فهذه إذن أيها الإخوة ثمرات يانعة وفوائد طيبة لهذه العبادة العظيمة، وهي تدفع المؤمن وتسوقه إلى مزيد من تحقيقه واستحضاره والعمل به. المبحث الخامس، وهذه مهمة، مسألة مهمة في قضية العقيدة وسبق الإشارة إليها. المبحث الخامس نقول: الأسباب وعلاقتها بالتوكل. الأسباب وعلاقتها بالتوكل، وهذه من المسائل المهمة في فهم حقيقة التوكل، أن يعلم أن فعل الأسباب ومباشرتها هو من حقيقة التوكل، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. والحديث رواه الترمذي بسند حسن. يعني الدابة هل يربطها ويتوكل أو يتركها ويتوكل؟ قال: لا، اعقلها وتوكل. فلا، هذا أصل في مسألة التوكل، أو أن فعل الأسباب من التوكل. ثم إذا نظرنا إلى إمام المتوكلين، وأعظم من حقق التوكل في قلبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأخذ بالأسباب، كان يأخذ الزاد معه في السفر، ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين. إيش معنى ظاهر بين درعين؟ يعني لبس درعين اثنين لتقيه من السهام. ولما خرج مهاجرا إلى المدينة أخذ معه دليلا يدله الطريق، وقال من يحرسنا الليلة، وأمر أيضا عليه الصلاة والسلام أمر بإغلاق الباب وأمر بإطفاء النار عند المبيت. فهذا كله وغيره دليل على الفعل، على فعل الأسباب، وأن مباشرة الأسباب هو من التوكل. ويذكر أنه قدم ناس من أهل اليمن إلى الحج، قدموا من اليمن إلى الحج بلا زاد، ما معهم زاد، فجيء بهم إلى عمر رضي الله عنه فسألهم ما هذا، فقالوا نحن المتوكلون على الله. فقال عمر رضي الله عنه لستم المتوكلين بل أنتم المتواكلون. يعني هذا صحح لهم المفهوم، هذا خطأ في المفهوم، ليس هذا التوكل الشرعي، هذا تواكل، وإنما التوكل اعتماد القلب مع فعل الأسباب. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى أيضا حينما قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، أمر بالحرص على الأسباب والاستعانة بالمسبب. فهناك أسباب وهناك مسبب الأسباب، ولو شاء أن يعطل الأسباب عن وظيفتها. ونهاه عن العجز ولا تعجز، والعجز نوعان، إما تقصير في الأسباب وعدم الحرص عليها، أو تقصير في الاستعانة بالله مسبب الأسباب. فالدين ظاهره وباطنه تحت هذه الكلمات الموجزة العظيمة. والقاعدة في هذا الباب كما قرره شيخ الإسلام وغيره رحمه الله كلمات مختصرة، قال الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والتوكل معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع. واضح يا أخوان؟ الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ولهذا أيضا حتى لو استعرضنا في قصص القرآن، في قصة مريم عليه السلام لما جاءتها الولادة ذكر الله عز وجل ذلك، فقال فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالمرأة الآن في حالة مخاض، في حالة ضعف، وفي كربة عظيمة، أنها الآن تلد مولودا من غير أب، ولا تسأل عما هي فيه من هذه الكربة وهذه الكربة، اجتمعت عليها الكرب، ومع ذلك ربط الله تعالى الأمور بأسبابها، فأمرت بهز جذع النخلة ليسقط عليها الرطب، مع أنه يمكن أن يسقط الله الرطب دون هز وتحريك، لكن هذا فيه إشارة وملمح إلى أن حكمة الله تعالى هي ربط الأمور بأسبابها، ربط الأمور بأسبابها. نعم. المبحث السادس وهو المرتبط بهذا الباب التوكل بين التوحيد والشرك، التوكل بين التوحيد والشرك. توكل القلب واعتماده في تحقيق أمر ما له صور. الصورة الأولى أن يكون هذا التوكل على الله تعالى، هذا التوكل، هذا الاعتماد، هذا التعلق على الله، فهذا ما حكمه؟ هذا واجب، وهذا هو التوحيد، وهذا من تمام الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بهذا. طيب، الصورة الثانية أن يكون التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعتمد قلبه ويتعلق على مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله. مثال ذلك من يتوكل على الأموات أو على الميت، النبي الفلاني الميت أو الولي الصالح في تحصيل الرزق أو في تحصيل الولد أو في مغفرة الذنوب، أو يتوكل على فلان الغائب، أو يتوكل على فلان العاجز أن يشفي مريضة أو أن ينزل لهم الغيث، فهذا ما حكمه؟ هذا شرك أكبر. نعم، شرك أكبر، وهذا يسميه بعض العلماء توكل السر، نظير خوف السر. هذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت أو الغائب أو العاجز، يعتقد أن له تصرفا سريا في الكون، قدرة. فهذا شرك أكبر، سواء كان المتوكل عليه نبيا أو وليا أو فاجرا أو كافرا إلى آخره. طيب، الصورة الثالثة أن يقع التوكل على غير الله فيما يقدر عليه. مثال ذلك من يعتمد ويتعلق قلبه بالأمير مثلا في حمايته ودفع الضرر عنه، أو يتعلق قلبه به في جلب الرزق ونحو ذلك. فالأمير هل يقدر على الحماية؟ نعم. هل يقدر على إيصال الرزق إليه؟ نعم. لكن هذا التوكل والاعتماد امتلأ قلبه اعتمادا وتفويضا وتعلقا بهذا المخلوق، فهذا ما حكمه؟ يقول أهل العلم هذا نوع من الشرك الأصغر، وهذا يتعلق بقاعدة الأسباب التي سبق الحديث عنها، يتعلق يرتبط بقاعدة الأسباب التي سبق الحديث عنها. وسبق قبل قليل مقولة شيخ الإسلام: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. فإذن ما هو خلاصة الأمر؟ ما هو الواجب؟ هل نعطل الأسباب؟ لا. هل نتعلق بالأسباب؟ لا. إذن ماذا نفعل؟ ها؟ أحسنت، أن نعمل الأسباب، نباشر الأسباب، لكن التعلق بالله سبحانه وتعالى الذي هو مسبب الأسباب، الذي هو مسبب الأسباب. واضح يا أخوان؟ إذن هذه خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسألة: التوكل بين التوحيد والشرك، متى يكون توحيدا ومتى يكون شركا. سمش. اي الان جميل، هذا جيد، احسنت. هنا تنبيه يا اخوان، جزا الله خير، ذكرنا الاخ تنبيه مهم لابد ان يذكر، وهو التفريق بين التوكل والتوكيل، فرق بين التوكل والتوكيل. فالتوكيل ماخوذ من الوكاله، وهذه يذكرها الفقهاء، يعقدون لها بابا من ابواب المعاملات. التوكيل بمعنى الانابه، الإنابة في أمر تجوز فيه النيابة. وهذا التوكيل أو الوكالة سميه الفقهاء باب الوكالة، هذا ثابت بدلالة النص والإجماع، وله وقائع وشواهد كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم وكل على الصدقة عمالا وحفاظا يحفظونها ويقسمونها، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الحدود وإقامتها: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حجة الوداع في الهدي أن ينحر ما بقي من المئة، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مئة بدنة، فذبح عليه الصلاة والسلام بيده 63، ثم وكل الباقي إلى علي فأكمل، وغير ذلك من الوقائع والأحداث. والإجماع، إجماع العلماء على جواز ذلك معلوم في الجملة. فإذن هذا شيء غير التوكل، فرق بين التوكيل أو الوكالة وبين التوكل، يعني كونك مثلا تسند هذا الأمر إلى فلان: أوكلك في بيع بيتي، أوكلك في شراء سيارة، أوكلك في عقد كذا نكاح إلى آخره، هذه كلها من باب الوكالة والتوكيل وليس من باب التوكل. طيب، المبحث السابع، ولعلنا يعني نختم به، نأخذ شيئا من أخبار المتوكلين، لأن الإنسان حينما يسمع من مثل أخبار هؤلاء تطمح نفسه وترتفع همته إلى أن يقتدي بهم وأن يكون قريبا منهم. وهذا الأمر ذكرنا هذه المسألة بالذات لأن الشيخ رحمه الله ذكر هذا أثر ابن عباس وفيه إشارة إلى هذا. أثر ابن عباس نعم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم وقالها محمد إلى آخره. فالمثل الأول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. تعرفون القصة المشهورة لما أججت النار وأرادوا أن يرموه ورفع إبراهيم ليلقى في النار، قالوا عرض له جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما من الله فبلى، ثم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو الآن يقذف بالمنجنيق ليلقى في النار، فجاءته الكفاية وجاءته الحماية وجاءه المدد الإلهي، عطل الله النار عن خصائصها. النار سبب للإحراق صحيح، الله عز وجل قلب هذا الأمر، فكانت النار بردا وسلاما على إبراهيم، وهذا بقوة توكله واعتماده على ربه. أيضا حتى في خبره مع هاجر وابنها إسماعيل لما هاجر بهم وأسكنهم بواد غير ذي زرع، فقالت هاجر يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، كررت عليه ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ولم يضيعهم الله، وفجر الله الماء في القصة المشهورة في بئر زمزم. أيضا من الأمثلة ما أشار إليه الشيخ في الباب، وهي القصة التي وقعت بعد غزوة أحد، لما حصل في غزوة أحد بعد ذلك جاء بعض المشركين يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فما هي النتيجة وما هو الأثر؟ انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إذن أيها الإخوة نستفيد من هذا من أثر ابن عباس أن نتدرع ونتسلح بهذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، هي شعار المسلم في الأزمات، كما قال ابن عباس قالها حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس وحين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. السيرة الحقيقة حافلة بالأخبار والوقائع التي تقرر هذا الأمر. يعني مثلا في قصة الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر متخفيين، فدخلوا في الغار في قصة الغار، فوقفوا على الغار فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فهنا التوكل واعتماد القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. ولهذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، من أسمائه المتوكل عليه الصلاة والسلام. فالحاصل إذن أيها الإخوة المقصود أن هذا الباب باب عظيم من أعمال القلوب، ولا نزال في أعمال القلوب التي لها تعلق وارتباط بالتوحيد، وأن المؤمن الموحد عليه أن يعتني بهذه الأمور وأن يحقق هذه الأعمال في قلبه، لأنها مرتبطة بتوحيد الله، أصل التوحيد في القلب. فالمحبة والرجاء والخوف والتوكل ونحو ذلك من هذه الأمور، هذه من أعظم الأعمال القلبية التي يتعبد العبد بها ربه سبحانه وتعالى. وإذا كانت من العبادات العظيمة الجليلة فإن الواجب فيها إفراد الله وتوحيده، ولا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الباب، وهو باب التوكل، وكان الحديث فيه في جملة مسائل المبحث الأول، أو في جملة مباحث المبحث الأول حقيقة التوكل عرفنا معناه، والمبحث الثاني منزلة التوكل، والمبحث الثالث أنواع التوكل ومجالاته، والمبحث الرابع ثمرات التوكل، وذكرنا فيه ما يقارب 8 من الثمرات والفوائد والعوائد التي يجنيها المتوكل إذا حقق هذا الأمر، ثم المبحث الخامس الأسباب وعلاقتها بالتوكل، عرفنا أن الأسباب هي من جملة التوكل ومن حقيقة التوكل، والمبحث السادس التوكل بين التوحيد والشرك، ثم ختمنا بالمبحث السابع نماذج من أخبار المتوكلين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يعمر قلوبنا بهذه العبادة العظيمة، وأن يجعلنا متوكلين عليه مفوضين أمورنا جميعها إليه، إنه سميع قريب مجيب. وأحب أن أنبه إلى أن هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذا الفصل، سوف نتوقف نظرا للامتحانات وإجازة منتصف العام، ونبدأ إن شاء الله نستأنف مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وسوف تصلكم إن شاء الله رسائل بالموعد موعد الابتداء إن شاء الله تعالى. وفي هذا اليوم بعد قليل إن شاء الله سوف يكون امتحان الفقه بمشيئة الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.